بارك الله فيكم وأثابكم الله. معالي الشيخ، غدا وقد دعا خادم الحرمين الشريفين لإقامة صلاة الاستسقاء، تتحدثون عن أهمية حضور هذه الصلاة وأيضا أدائها وكيفيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إن نعم الله على عباده كثيرة، ويصعب حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل قد أنعم على هذه البلاد كما أنعم على غيرها، وصارت بلادنا هذه بفضل الله تتسم بالأمن والأمان ورغد العيش. ومع ذلك فإن حاجة هذه البلاد وغيرها إلى المطر حاجة ماسة، فلا تستقيم حياة الناس إلا بالمطر والخير. فالمطر نعمة من نعم الله عز وجل، والله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بوحي من الله عز وجل أن يصلوا صلاة الاستسقاء، يهرعوا إلى ربهم حينما تجذب الأرض ويقل المطر، فيتضرعون إليه رجاء أن ينعم عليهم بالخير العميم. ومن المعلوم أن الاستسقاء ليست له صورة واحدة، وإنما له صور عديدة، أظهرها وأجلاها أي يخرج الناس صباح اليوم الذي يدعوهم ولي الأمر فيه إلى المساجد، سواء كان ذلك إلى مساجد العيد التي تكون غالبا خارج المدن، ولا سيما بالنسبة للمدن الصغيرة أو القرى، أو إلى مساجد الجمعة التي يصلى فيها العيد ويصلى فيها الاستسقاء في المدن، لأنه يشق عليهم الخروج إلى الصحراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسقى بأصحابه، واستسقى الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم. أما الصورة الثانية فهي الاستسقاء يوم الجمعة على المنابر، بأن يدعو الخطيب أثناء الخطبة فيستسقي ويؤمن الناس على استسقائه. والصورة الثالثة هي أن يدعو الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل أن يغيث العبادة والبلاد. ولا شك أن الحاجة ماسة في هذه الأيام، لا سيما في بعض جهات هذه البلاد، فقد تأثر المطر، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. لكن تقصير العباد في القيام بالواجبات الشرعية سبب من الأسباب، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فعلى الجميع أن يسعوا جهدهم إلى أن يؤدوا هذه الصلاة حسب ما يستطيعون، وحسن أن تقام في المساجد مع مراعاة التوجيهات الصحية التي يوجه إليها في هذه الأيام من قبل الجهات الصحية المختصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات واصطحاب السجادات والتباعد، فإن هذا مطلوب في صلاة الاستسقاء كما هو مطلوب في غيرها. وعلى الناس أن يحرصوا أن يتقربوا إلى ربهم بما يكون سببا في إجابة دعائهم، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحسن بعامة الناس أن يكثروا من التصدق ومن الصفح عن غيرهم والتسامح وأن يظهروا من أنفسهم الخشوع والذل والاستكانة لله عز وجل، وأن يتوجهوا إليه بقلوب خاشعة منيبة، عسى الله أن يتقبل منهم. اللهم آمين. نحن معكم على الهواء مباشرة مع معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. معنا اتصال عمار من أملج، تفضل. سؤال يا شيخ، وما حكم تأخير الصلاة لأجل الدراسة؟ بالنسبة للصلاة، الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ويحسن بالجهات التي تقوم بتنظيم الدراسة، سواء كانت تنظم عن بعد كما في الوضع القائم بسبب هذه الجائحة، أو كانت الدراسة حينما تنظم جداولها في الأوقات العادية، ينبغي أن يراعى في ذلك وقت الصلاة. لكن لو أنه لم يتيسر للطالب أو للأستاذ أن يؤدي الصلاة في وقتها لسبب خارج عن إرادته، لأنه لا يستطيع أن يقطع الدرس، ولو قطعه لترتب على ذلك ضياع للأولاد ومن في حكمهم، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا من المبررات التي تبرر الجمع بين الصلاتين، فتؤخر الصلاة إذا كانت الدراسة قد ابتدأت في وقت الصلاة الأولى، في أول وقت الصلاة الأولى، دون أن يتمكن الطالب أو الأستاذ من أدائها، يؤخر هذه الصلاة إلى وقت الصلاة الثانية، كما هو الشأن بين الظهر والعصر. لو ابتدأت المحاضرات أو الحصص في أول وقت الظهر ولم يتسنى أن يصلى أثناء وقت الظهر، فإن الإنسان ينوي تأخير الصلاة بقصد جمعها مع التي بعدها. ومثل هذا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، فتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء جمع تأخير. وابن عباس رضي الله عنه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف أو مطر في بعض الألفاظ أو مرض، وسئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. فالجمع بين الصلاتين إذا دعت حاجة لذلك، أرجو أن يكون هو المخرج في مثل هذه الحالات. نعم معالي الشيخ بارك الله فيكم. عودا على بدل صلاة الاستسقاء، صفة الصلاة وما الحكمة من تغيير الرداء؟ صفة الصلاة هي كصفة صلاة العيد سواء بسواء، تكون الصلاة قبل الخطبة ويكبر بعد تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية يكبر بخمس تكبيرات، ثم يخطب بعد الصلاة بخطبة يحث الناس فيها على الاستقامة، ويكثر فيها من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فيكثر من الاستغفار والتضرع لله عز وجل. أما بالنسبة لقلب الرداء أو ما في حكمه من الملابس، فإنه نوع من الإشعار بتحول الحال من حال إلى حال، فحينما يقلب الرداء كأن الإنسان بذلك يتفائل أن الله عز وجل سيقلب حالة المستغيثين من افتقارهم إلى الخير والأمطار إلى إجابة دعوتهم وإغاثتهم. فعلى الناس أن يثقوا بالله عز وجل، وأن يأتوا إليه بقلوب خاشعة منيبة، وأن يكونوا صادقين في توبتهم، وأن يتواصوا بذلك فيما بينهم. والحكمة من قلب الرداء؟ الحكمة كما ذكر هو إشعار بتغير الحال، لأن الإنسان حينما يغير رداءه فكأنه قلب الأمر من حال إلى حال، فكأن الإنسان يتفائل أن هذه الحال ستنقلب من جدب وقلة مطر إلى غيث ونعمة من الله عز وجل. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستقبل اتصالاتكم على 011-405-2999. أبو بندر من جدة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للأذكار، أذكار الصباح والمساء، ما هو الضابط الشرعي؟ بمعنى هل يعني نقدم الأذكار مثلا بعد الزوال لأذكار المساء وقبل الفجر بالنسبة لأذكار الصباح؟ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. أذكار الصباح وأذكار المساء كما سميت، فأذكار الصباح إنما تكون في الصباح ويكون وقتها بعد طلوع الفجر، لأنه بذلك يبدأ الصباح ولا تكون قبل طلوع الفجر. وأما أذكار المساء فإنها تكون في المساء، والمساء يبدأ بعد صلاة العصر، يعني من صلاة العصر فما بعد، فتكون أذكار المساء بعد العصر فما بعد. فيذهب بعض العلماء إلى أن الأولى تقديمها على المغرب، وإن كان الأمر فيه ساعة، لكنها إنما تبدأ من حين وقت المساء، ووقت المساء يبدأ من دخول وقت العصر. حياك الله أبو بندر. شكرا يا أبو بندر، بارك الله فيكم. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بأننا أيضا نستقبل رسائلكم وأسئلتكم على الحساب الرسمي لإذاعة القرآن الكريم على تويتر الآن. معالي الشيخ بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذا يسأل محمد، يقول لدي أسهم في السوق، هل عليها زكاة؟ الأسهم لا تخلو من حالتين: الأولى أن يكون الإنسان وضعها للاستثمار، لا يريد البيع والشراء فيها، وإنما يريد استثمارها، بمعنى أن يجني أرباحها، كما لو اتخذ بيتا للتأجير مثلا، فهذه الزكاة في الناتج منها، الزكاة في أرباحها. أما النوع الثاني فهو الاتجار بالأسهم، أو ما يسميه البعض المضاربة بالأسهم، فهذه ضرب من أضرب التجارة، فهي كعروض التجارة سواء بسواء، ينظر الإنسان إلى قيمتها السوقية ويخرج الزكاة على حسب قيمتها في السوق. أثابكم الله. نستقبل اتصال معنا الأخ حسان من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير، الله يحفظك ويرضى عليك. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال، رحت كان عندي شغل في جدة، وما كان في بالي أني أعتمر، وخلصت شغل بدري، فقلت بروح بنام ليلة في مكة من غير عمرة، من غير ما أعمل عمرة. ورحت ونزلت في مكة ونزلت الحرم، كان يوم جمعة، وصليت الجمعة، كان يوم خميس، رحت الخميس نمت للجمعة وصليت الجمعة وطفت وسحبت حالي وروحت. هل علي شيء؟ يعني ما كنت نويت العمرة؟ لا، ما كنت ناوي العمرة. ليس في ذلك بأس، للإنسان أن يذهب وأن يصلي في الحرم ويطوف طواف نفل، ولا يلزمه العمرة، على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من العلماء من يرى أن العمرة تتعين على من قصد الحرم، لكنه رأي مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، وقت المواقيت الخمسة المعروفة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فربط ذلك بالإرادة. فما دام أنك قد ذهبت إلى مكة ولم تكن مريدا للعمرة، فالأظهر أنه لا يجب عليك شيء، وإن كان الأولى أنك اعتبرت وبخاصة أن من العلماء من يرى أن الذي لا يكثر ترداده على مكة يتعين عليه إذا قدم عليها أن يعتمر. جزاك الله خير. طيب شيخ بس معلش، كانت معي زوجتي بس ما نزلت الحرم ولا أي شيء، ما في عليها شيء؟ ليس عليها بأس إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. حياك الله، بارك الله فيك وثابك الله، متواصلين معكم ومع أسئلتكم. هذا يقول: ما حكم سجود السهو لمن غلط في القراءة أثناء الصلاة؟ الغلط في القراءة إن كان في الفاتحة فلا بد أن يعيد الفاتحة ويقرأها على وجه سليم، لأن الفاتحة ركن من أركان الإسلام، الركن من أركان الصلاة. وأما إذا كان في غيرها، في غير الفاتحة، فالأمر سهل. نعم، نستقبل اتصال. معنا الأخ صالح من الدمام. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. بارك الله فيك ونفعك بإذنك. وإياكم. عندي بعض الأسئلة، بارك الله فيك. السؤال الأول: كنت أصلي بالناس وصليت في صلاة الظهر، وصليت 5 ركعات وما أحد سبح من المصلين، وبعد انتهاء الصلاة أنا قمت إلى الركعة الخامسة لشك أنها 3 أو 4 فأتممت. بعد الصلاة المصلين قالوا صليت 5 وتأكد أنها 5، يعني بعد ما سبحت بعد حوالي 5 دقائق أو 6 دقائق. فقلت قد مضى وقت وسجود السهو ربما لا يلحق ولم نسجد للسهو، فهل في صلاتنا يعني شيء أو علينا حرج في هذا؟ أولا يعني لا شك أن مثل هذه الواقعة وهي تحصل كثيرا تدل على غفلة الناس أثناء الصلاة، وهذه ظاهرة مع الأسف لا يكاد يسلم منها إلا من عصم الله. فكثير من الناس يصلي مع الإمام ولا يدري أصلى 2 أو 3 أو 4، ولا ينبغي أن يكون هذا، لأن معنى ذلك أنه سارح عن الصلاة. لكن مع ذلك فهو أمر كما هو معلوم يقع، ويقع كثيرا، وإذا حصل مثل هذا فيتعين على الإمام سجود السهو. والسائل الكريم ذكر أنه لم يسجد السهو لأن المدة طالت. سجود السهو لا شك أنه يسقط إذا طالت المدة، لكن المدة التي وصفها السائل لم تطل. الفقهاء قالوا إن المدة يعني تضبط بما لو خرج من المسجد مثلا، أو طالت المدة ولو كان في مكانه طولا كبيرا، لكن 5 دقائق هما في حكمها لا تعتبر طولا. فكان ينبغي عليه أنه سجد للسهو، لكن ما دام حصل ذلك منه اجتهادا وظنا أن سجود السهو في مثل هذه الحالة لا يشرع لأنه فات وقته، فإن شاء الله لا شيء عليه، وصلاته وصلاة المأمومين صحيحة. نعم، سؤال آخر. نعم، بارك الله فيك الشيخ. وعندي سؤال آخر. أنا بارك الله فيك إنسان مغترب وعندي ديون ومتحمل ديون، وأضطر الوالد حفظه الله وهو كبير في السن عمره فوق 80 إجراء عملية، ولم أستطع أن أعطيه أي مبلغ من المال لعلم الله عز وجل بحالي والدين الذي علي، فهل علي في ذلك إثم؟ بارك الله فيكم. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت بذلت جهدك ولم تألو، لكن ديون قد تراكمت عليك، ولا شك أن حقوق المدينين حقوق الدائنين مقدمة. وما دام والدك قد أجرى العملية ولعله استطاع أن يوفر ما يحتاج إليه لإجرائها، فنسأل الله له الشفاء، ونسأل الله أن يمكنك أن تساعده في المستقبل، لأن المساعدة لا تكون في هذه الصورة فحسب، وإنما لها صور عديدة، فيعينك الله عز وجل، وأرجو أن لا يكون عليك شيء، فالله لا يكلفك ما لا تطيق. نعم شكرا يا صالح، بارك الله فيك على مشاركتك. ننتقل إلى متصل آخر، محمود من الخرج، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميع. الله يمسيك بالخير. نحبكم بالخير، نحبكم بالله في الله يا سيد شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله إذا عندي سؤال يا أبوي. تفضل. أنا أتصل في أولاد خواتي وفي بعض عائلتي وما يردون علي، وبعض إخواني أتصل وما يردون، هل أتركهم أم أواصل وماذا أسوي يا شيخ؟ جزاك الله خير، شكرا للاتصال. هذا سؤالي بس. تفضل يا شيخ. من المعلوم أن صلة الرحم من الأمور المؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، وصلة الرحم لا تكون على وجه المكافأة، بمعنى أنك تصل من وصلك، وإنما هي أن تصل من وصلك وأن تصل من قطعك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني الواصل الأكمل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كذلك فكأنما تصفهم المل، أي تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فعلى السائل أن يستمر في صلة أقاربه من أبناء أخواته وإخوانه وسائر أقاربه، وينتظر الثواب من الله عز وجل، فإن كافأوه ووصلوا فذاك، وإن قطعوه فالأجر له والإثم عليهم. والله عز وجل قد قال للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فكن واصلا في جميع أمورك، ولا تعامل الناس بما يعاملونك به. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم. معنا اتصال أبو فخري من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، الله يحييك. حياك الله. سؤالين من لو سمحت. عطني إياهم جميعا. طيب، السؤال الأول سؤال عن الشفع والوتر. أنا بشوف بيصلوا شفع والوتر، ما بيصلي ركعتين ويجلس يجيب الوتر، بيصليهن جمع وقالوا ما فيها شيء. أنا داري سؤال من هذا. والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني ما ردين في قراءة الفاتحة أكثر من 20-30 مرة في اليوم، أو 25-40 في اليوم. طيب شكرا لك يا أبو فخري، تسمع الإجابة أنت، تفضل يا شيخ. الله يحييك. أما بالنسبة للسؤال الأول والمتعلق بأن الإنسان يصل ركعات الشفع والوتر، فشرع هذا وذاك، إن صلى ثلاثا فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة، وله أن يصل الثلاث دون أن يجلس فيما بين حتى لا تكون كالمغرب، له أن يصل الثلاث يصلي الثلاث متصلة. ويذهب بعض العلماء إلى أن هذه الصورة ربما تكون أولى من الصورة الأولى، فإن صلى خمسا فإنه يصليها سردا، بمعنى أنه لا يجلس للتشهد إلا بعد الخامسة، وإن صلى سبعا فله الخيار، له أن يصليها سردا فلا يجلس إلا بعد السابعة، وله أن يصلي ستا ثم يجلس ثم يصلي السابعة، وإن كانت الصورة الأولى يرجحها أكثر العلماء، وإن صلى تسعة فإنه يصلي ثمان ثم يجلس ويسلم، يعني يتشهد ويسلم، ثم يوتر بالتاسعة، وإن صلى 11 ركعة فإنه يصلي ركعتين ثم يختم بواحدة. تكرار قراءة الفاتحة أكثر من 10 مرات هل ورد في ذلك فضل؟ لا أعلم ورد فيه بخصوصه فضل. الفاتحة كما هو معلوم هي من أفضل سور القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم ولها فضل كبير، لكن أن تقرأ عددا معينا لا أعلم لذلك أصلا. أحسن الله إليكم. نستقبل اتصال من الأخ سعيد من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حيا الشيخ وربنا يبارك فيكم. عندي والله سؤال. الله يبيك. الله يخليك. سؤال عن الوسوسة. الوسوسة ذبحاني ذبح أنا، تمام، والحمد لله بقدر ربنا لا تارك صلاة فجر ولا عصر ولا كل الأوقات بروح المسجد. ما شاء الله. الوسوسة داء عضال، وقد كثرت الشكاية منها من الرجال ومن النساء، وإن كانت من النساء أكثر. والإنسان طبيب نفسه، فبإمكانه أن يحارب هذه الوسوسة بأن لا يستجيب لها، لأنها من الشيطان، فيعتمد على الله عز وجل ولا يلتفت إليها ولا ينقاد معها. ولو اشتد الأمر عليه وبلغ الأمر إلى ما يعرف بالوسوسة القهرية، فإنه مع اعتماده على الله عز وجل في المقام الأول والإكثار من الدعاء والتضرع إليه، فيحسن به أن يذهب إلى الأطباء النفسانيين المتخصصين في هذا الجانب، فلهم بذلك خبرة، وهو تخصص له اعتباره، ويمكن أن يعقدوا جلسات مع هذا الشخص المصاب، أو أن يصرفوا له بعض العقاقير التي تعينه على التغلب على هذا المرض. نعم، بارك الله فيكم. على حساب الإذاعة وردنا بعض الأسئلة، منها أم مصعب تسأل تقول: بعض الأذكار لا أحفظها، فأقرأها من المذكرة أو أقرأها من الجوال ودائما أراجعها ولكني أنساها، فهل علي شيء في ذلك خاصة أذكار بعد الصلاة؟ جزاكم الله خير. الأمر سهل، والاعتبار بذكر الإنسان لهذه الأذكار، إن ذكرها فحسن، وإن شق عليه ذلك لسبب من الأسباب فلا مانع أن يقرأها من الجوال أو من ورقة أو من غير ذلك. فالعبرة بذكر هذه الأذكار سواء كانت حفظا أو نظرا. أحسن الله إليكم. أبو علي من منطقة عسير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟ خير، الله يرضى عليك. الله يسلم. أولا نسأل الله يسرا ليس بعده عسر، اللهم ورزقا ليس بعده فقر، اللهم وأمنا ليس بعده وأمنا ليس بعده خوف، اللهم آمين، وسعادة ليس بعدها شقاء. سؤالك. أود بس أسأل الشيخ الكريم، إن يعني الآن نرى يعني بعض المناطق يعني ما فيها، أو بعض الدول ليست المسلمة نجدها نظيفة، نجد عندنا ناس يعني يرمون القمامة وكأن الأرض لهم كأنها ليست أرض الله عز وجل، يرمون القمامة، يرمون المخلفات، يعني أينما ذهبنا إلى أي منتزه بري أو نجد شيء يعني شيء مخيف والله، لأنك أنت في بلد مسلم، ويعني ما إحنا في بلد كفر ولا شيء، إحنا الحمد لله الله هدانا بالإسلام. نعم، قصدك يعني أن الشيخ يعني يتحدث عن المحافظة على البيئة؟ سم. نعم، في تلويث يعني. سم الشيخ الآن. في كل مكان. في سم. كل مكان. جزاك الله خير وبارك الله فيك أبو علي. شكرا لك. ما ذكره السائل الكريم لا شك أنه يحكي الواقع. نعم. ومع الأسف فهناك تساهل من بعض الناس، لا شك أن الدنيا بخير وأن الناس بخير، والأشخاص لديهم في الجملة شيء من الثقافة والوعي، لكن هناك قصور، فالبعض قد يتساهل في رمي الفضلات في الطرقات سواء داخل المدن أو خارجها، ويلاحظ هذا في المنتزهات ولا سيما في البراري. فبعض الناس حينما يأتي إلى مكان يأتي إليه المكان نظيف ثم يغادره وهو في غاية التشويه، ولا شك أن هذا مظهر سيء. ومن المعلوم أن النظافة يعني جزء من أجزاء الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال كما في اللفظ الآخر بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وعن منتزهات النفس منتزهات الناس لا شك أن هذه أمور من الأهمية بمكان، ويحسن أن يتواصى الناس بذلك. ومما يؤسف له أن أحيانا بعض التلويث يعتبره بعض الأشخاص نوع من التدين فيما يتعلق برأي فضلات الطعام. تجد بعض الأشخاص في البراري إذا بقي عنده شيء من الأكل جعله تحت ظل شجرة أو فوق صخرة قال لتأكله الطيور، وهو بذلك يلتمس الأجر، وفاته بذلك إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه يلوث المكان ويؤدي ذلك إلى تجمع الحشرات والأفاعي وغيرها. ولا شك أن هذا فهم خاطئ، فجميل أن بهذا الجانب وأن نتواصى به، وجميل أن تعنى البلديات بتهيئة أماكن النفايات في الأماكن التي يؤمها الناس، كما يعرف بالرياض ولا سيما في حال في موسم الربيع والأودية التي يؤمها الناس والتي يستظلون بأشجارها وغير ذلك. فجميل أن تهيئ هذه الأمور للناس حتى تكون عونا لهم، لأن البلديات مطلوب منها أن تساعد الآخرين علاوة على التوعية بالمطويات والإعلانات وغير ذلك. بارك الله فيكم. معنا اتصال عبد العزيز من أم لجي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. تفضل. أنا كل يوم أضع منبه لصلاة الفجر. نعم. وبعض المرات أستيقظ وبعض المرات لا أستيقظ. طيب شكرا سؤالك، تفضل يا شيخ. الإنسان عليه أن يتخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، ومن ذلك اتخاذ المنبه أو طلب أن يوقظه غيره من أقاربه الذين يعيشون معه في المنزل، لكن عليه أيضا أن يتخذ الأسباب التي تعينه على القيام، لأن السائل ذكر أنه لا يستيقظ، ويفهم من هذا أنه ينام متأخرا، ولا شك أن النوم المتأخر بالنسبة لكثير من الأشخاص يمنع الاستيقاظ. نعم هناك أشخاص لو ناموا ساعة أو ساعتين لاستيقظوا، لكن ليس ذلك موجودا بالنسبة للجميع. هناك أشخاص لا يستطيعون الاستيقاظ إلا إذا ناموا عددا من الساعات، ومثل هؤلاء يجب عليهم أن يناموا مبكرين، لأن الاستيقاظ لصلاة الفجر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم الواجب وهو الاستيقاظ لصلاة الفجر إلا بالنوم المبكر حسب قدرة الإنسان، فإنه يجب عليه أن ينام مبكرا، ويأثم إذا تأخر وهو يعلم أن تأخره سيؤدي إلى عدم استيقاظه لصلاة الفجر. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت على حساب الإذاعة، هذا يقول ما ضابط الجمع بين الصلوات عند نزول المطر؟ الله عز وجل وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام خفف عن الناس، ومن ذلك مشروعية الجمع. الجمع بين الصلاتين رخصة، وهي تخفيف عن الناس في الحضر والسفر، عن المريض وعن المسافر وعن غيرهما، ومن ذلك صور الجمع، الجمع لأجل المطر، وإنما يجمع لأجل المطر في حالة الصلاة في المسجد. الذين يصلون في بيوتهم لا يجمعون، وهذا يخطئ فيه البعض. ومن ثم الأخوات النساء اللواتي لا تجب عليهن الجماعة لا يجمعن في البيوت، وإنما الجمع في البيوت الذين يصلون في المسجد، والغرض بذلك حتى يتحقق لهم أجر الجماعة في الفرضين المجموع بينهما، وألا تلحقهم مشقة. وقد وضع العلماء ضابطا للمطر الذي يسوق معه الجمع، وهو المطر الذي يبل الثياب. فإذا كان المطر يبل الثياب لا شك أنه في هذه الحالة يلحق حرجا وضررا بالشخص إذا جاء لأداء الصلاة مع الجماعة، فمثل هذا يسوق له الجمع بين الصلاتين. وكذا يجمع في حالة الريح الباردة الشديدة التي يشق معها الخروج، أو في حالة الغبار الشديد الذي يشق معه الخروج وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، متواصلين معكم، ونستقبل هذا الاتصال من أبي محمد من وادي الدواسر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ طرحكم جزاكم الله خير في قيام الليل فردا ثلاثا واربع خمسا وسبعا، لكن في الثامنة الذي نعمل به، الذي نعمل به في الثامنة أننا نجلس في الثامنة ثم نقوم ولا نسلم ثم نأتي بالتاسعة، لكن بعد كلامك يا شيخ يسلم الإنسان في الثامنة ثم يصلي التاسعة. جزاك الله خير، أحسن الله إليك يا شيخ، حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. من الأسئلة أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم، لا يقول هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ لا مانع من ذلك، يعني هو من المعلوم أن قراءة القرآن من المصحف يذهب جمع من العلماء إلى أنه لا بد أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأصغر. الحدث الأكبر هذا لا إشكال فيه أنه لا بد أن يكون متطهرا منه، لكن الخلاف بين العلماء في التطهر من الحدث الأصغر، فهل يقرأ الإنسان الذي عليه حدث أصغر من المصحف أم لا؟ يذهب جمع من العلماء إلى أنه لا يقرأ، ويستدلون بعموم قوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن اختلف في تفسير المراد بالمطهرين في الآية وبالطاهر في الحديث، لكن لا شك أن الأحوط أن الإنسان يحتاط فلا يقرأ في المصحف إلا وهو على وضوء. لكن القراءة في الجوال، الجوال لا يعد مصحف، ومن ثم لا يأخذ حكم المصحف، وبناء على ذلك فإنه لا مانع أن يقرأ الإنسان في الجوال ولو كان على حدث أصغر. حياكم الله. سلطان من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يرضى عليك. الله. كيف أنا كنت مسافر وجيت لي صلاة وقت صلاة المغرب والعشاء، فوقفت أصلي العشاء ودخلت المسجد لقيت فيه مجموعة يصلون، دخلت صليت معهم. طيب هذا حنجيبه بما فهمنا من سؤاله ولو أنه قد انقطع. بالنسبة للإنسان، أولا عليه أن يراعي الترتيب حين الجمع، فكما في سؤاله يعني يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، لكن لو دخل وهناك أناس يصلون العشاء، وهو ما فهمته من سؤاله كأنه صلى معهم المغرب وهم يصلون العشاء، وهذه الصورة هي من صور اختلاف نية المأموم عن نية الإمام، فيصلي معه بنية المغرب ولو كان الإمام يصلي بنية العشاء. لكن إذا قام الإمام للرابعة وهو قد صلى معه ثلاثا فإنه بالخيار، إن شاء نوى المفارقة وقرأ التحيات وسلم، وإن شاء انتظر جالسا حتى يجلس الإمام ثم يسلم معه، ثم يقوم هو ويصلي العشاء وحده. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم. هذا اليوم يجدد الشعب الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا ورائد العمل الخيري والإنساني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأيده بنصره وأمده بعونه وتوفيقه، والحمد لله أمن وأمان وخير وعافية، وهذه من النعم التي أنعم الله بها علينا. ماذا علينا في هذه البلاد المباركة من شكر لهذه النعم؟ نحن في هذه البلاد حبان الله بنعم كثيرة، ومنها نعمة الأمن والأمان، وقد قيض الله لهذه البلاد في 100 سنة الماضية رجالا كانوا مثالا يحتذى في حرصهم على أمتهم وبلادهم ودينهم، وفي مقدمتهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فقد وحد الله به هذه البلاد بعد فرقة، وأمنها بعد خوف، وسار أبناؤه الأماجد على نهجه يرحمهم الله جميعا، إلى أن انتهى الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصره، فهو خير خلف لخير سلف، فقد نصر الله به الدين وعز به الإسلام، وقد عرف منذ نعومة أظفاره ومنذ أن تولى إمارة الرياض قبل ما يزيد على 60 عاما أنه كان سدا منيعا في وجه العابثين والذين يحاولون النيل من هذه البلاد من أمنها وأمانها ودينها ورغد عيشها، فنسأل الله له النصر والتوفيق وأن يعضده بولي عهده الأمير محمد، جعلهم الله خيرا لهذه البلاد والعباد، ونصر بهم الدين ونصر الدين بهم. ولا شك أن حلول هذه المناسبة هي مناسبة البيعة تجعلنا نتذكر ما قام به خادم الحرمين الشريفين من أعمال جليلة يقصر اللسان عن قصرها وعن الحديث عنها، وواجبنا أن نكون ملتفين حول قيادتنا نؤيدهم ونؤازرهم وندعو لهم ونذب عنهم، ونحاول جهدنا أن نخلص الدعاء لهم في جوف الليل، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولأن الدعاء لهم سبب لصلاح البلاد والعباد. ولا شك أن البيعة منهج إسلامي، وعلى المسلمين أن يتمسكوا بالبيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة فإنما مات ميتة جاهلية. والله عز وجل قال لنبيه لما بايعه أصحابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والبيعة مطلوبة من الرجال ومن النساء على حد سواء، ولذلك قال الله عز وجل في شأن النساء: اللواتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فبايعهن واستغفر لهن الله. وقد ذكر ابن القيم أن عدد النساء اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغن 457 امرأة، فعلينا جميعا من بايع منا بالفعل ومن بايع منا بقلبه ولسانه. لا يلزم أن يكون الإنسان قد بايع بيده، سواء بايع ولي الأمر ولا بايع ولي عهده، أو بايع من قام مقامه في الإمارات والمحافظات، لأنه إذا بايع وجوه المجتمع، فإن المبايعة تشمل الجميع، والجميع يصبح مسؤولا عن هذه البيعة وعن الوفاء بها والقيام بواجبها. والبيعة تعني الائتمار بما يأمر به ولي الأمر فيما هو طاعة لله عز وجل وسبب لإصلاح البلاد والعباد. وما أحوجنا ولا سيما في هذه الأيام بالذات أن نلتف حول قيادتنا وأن نعلم يقينا أن بلادنا بلاد مستهدفة، لأن هذه البلاد حقها الله بنعم كثيرة، فهي منطلق الإسلام، منها انطلقت جحافل الفاتحين، ومنها شع نور الإسلام، وقد حباها الله برخاء اقتصادي جعلها حط أنظار الناس، فيأتي إليها الكثيرون طالبين الرزق في هذه البلاد. فعلينا أن نكون صفا واحدا في وجه من يتربص بهذه البلاد، فالحاقدون كثيرون والحاسدون كثيرون، لكن بحمد الله عز وجل نثق ثقة لا حدود لها في أن الله عز وجل سوف يحفظ هذه البلاد ويحفظ قادتها والذين يقومون بأمورها، لأننا نعلم عنهم صدق النية وسلام المقصد، والله عز وجل ناصر دينه ومعلي كلمته وإن كره الكافرون والمبطلون الحاقدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.